اعتمدوا الى وظيفه المسجد. المسجد اساسه عباده الله، ولا نظير لذلك عند اي امه من الامم الاخرى. ومن مقارنه الاديان ثبت ان الكنيسه التي توجد عند النصارى فاصله بينها وبين المسيح عليه السلام، لانها استحدثت من بعده واحدثها الذين جعلوا المسيح الها في زعمه، وقالوا بانه الله. والمسيح عليه السلام كان يعبد ربه سبحانه في معابد اليهود اذا تمكن، والا فقد كان يعبد ربه في العراء. ومع تحريفهم لكتب الله فانا نجد فيما تبقى منها وصفا لحاله المسيح وهو يناجي ربه تكاد تكون كهيئتنا نحن المسلمين في الصلاه. كان يقر على وجهه وهو يناجي ربه ويبتهي اليه، وكان احيانا يركع وهو يدعو ربه ويناجيه. وهذا دليل على ان العباده لله على طريقتنا نحن المسلمين هي اقرب ما يكون الامر الى العباده المشروعه، لان اساس الدين واحد والانبياء جميعا انما بعثوا بالاسلام ودعوا الناس اليه. هذا المسجد بالاسلام حدثنا عنه الله سبحانه وعن قبلتنا الاولى بقوله تعالى: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركه وهدى للعالمين. وكان اول مسجد اسس على التقوى بالمدينه المنوره، وهذا المسجد انما اسس قياما بحق العبوديه التي لا ينبغي ان تكون الا لله. ومن هنا وجب تمثيل مساجدنا نحن المسلمين عن القبور واشباهها، لان ذلك يؤدي الى غير الهدف الذي شرع من اجله اقامه المساجد. المسلم في صلاته في مقام العبوديه الحقيقيه لله، وليست العباده حتى ولو كان الانسان منفردا عباده فرديه تقوي نزعه الانانيه وشعور الفرد بالوحده، لانها عباره عن دعوات عامه لا يقصد منها فرد بذلك. فنحن نقرا في فاتحه الكتاب في الصلاه: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. وهذا طلب للجماعة وليس طلبا لفرد. وفي التشهد نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حتى ولو كان الإنسان منفردا. إن صيغة الجمع تمتد لتشمل جميع المتجهين إلى القبلة الواحدة، وإن فرقت بينهم الأماكن، وإن خالفت بينهم العصور، لأن البيت هو قبلة جميع الأنبياء، والمسلمون جميعا إنما يتجهون وجهة واحدة. إن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. وفي موضع آخر يقول سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويؤمر المصلي بأن يحاول قدر إمكانه أن يبعد عن ذهنه وعن نفسه مشاغل الدنيا، وأن لا

يستدل بهذا الحديث الصحيح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، ما نستدل به على ما دل عليه هذا الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وللجحاء أو للفائدة أحببت أن ننبه على ذلك، وأنا أرجو الإخوان العلم. شكرا لفضيلة المشايخ على هذا الجهد الطيب المشكور، والآن يأتي دور الأسئلة. فضيلة الشيخ الطيبين، ماذا أقول في أن أكثر المساجد يهمها الناس الجهلة من عوامل الناس، وفي الغالب أنهم لا يجيدون قراءة القرآن، فما رأيك في هذه المشكلة؟ وهل يجوز الصلاة قلب هؤلاء مع العلم أنهم لا يقيمون الصلاة على صفتها المطلوبة، حيث لا يحفظون أركانها حقا؟ أرجو أن يبين السائل بسم السائل. لا، أنا أخشى أن يكون هذا السائل من طلبة العلم الذين إذا طلب منهم أن يقوم الناس يعتذرون. فماذا أصنع إذا طلب طلاب العلم أن يقوموا أئمة في المساجد؟ هو يطلب راغب، راغب في الإمام. إذا كان راغبا فجزاه الله خيرا. أيوه، من السؤال وراغب في الإمام. أنا أيوه، إذا راغب جزاه الله خيرا وأنا مستعد إذا وجد مسجدا أن يكون فيه إن شاء الله. أما بالنسبة لواقع الأئمة فإنه قد كان من المقترح على وزارة الأوقاف إنشاء مدرسة أو معهد أو مسلمين ما شئنا لتعليم الأئمة بأحكام الصلاة التي لا بد أن يفهمها، وهذا فيما أظن كان موضع درس وبحث، لكنه على نطاق ضيق في المنطقة فقط، ونرجو أن يكون هذا متسعا إلى الوزارة بكاملها، لأن الحاجة بل الضرورة داعية إلى ذلك، إلى أن يجعل في كل بلد مجلس خاص من طلبة العلم لتعليم هؤلاء الأئمة، إذا لم يكن استعدادا لطلبة العلم بأن يقوموا بهذه الوظيفة المهمة. هذا ما أجيب. السؤال الآن، من الشيخ الكريم، هل يستحق عقد الزواج في المسجد أو لا؟ لأني سمعت ذلك من أحد الأساتذة. ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب أن يكون عقد النكاح في المسجد، ولكنني لا أعلم بذلك أصلا من السنة، ولعل الإخوان لديهم شيء من ذلك. وفي ذلك استدل إلى ما أجازه بعض الصحابة من استحباب إعلان نكاح المسجد، وانقضى الرؤية على عقد العقد وجسد العقد في المسجد، لكن يبدو أن الإعلان يكون لإعلان الناس بأن زواج الدم لا بالجلوس لأي عقد في المسجد، فإن ذلك أسباب الناس مقرر. فضيلة الشيخ العظيم، من يجعل المسجد له كبيت له بحيث انه ينام فيه طوال ايام السنه، وهناك اناس يوزعون وسادات النوم فيها، فهل هذا العمل حسن او لا؟ اتخاذ المسجد مبيتا احيانا في المسجد كما جرى في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره. ولكن اذا ولد اناس غرباء فانه يمكن ان يبنى لهم مكان قريب من المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اهل السلطه. واما ان يجعل المسجد نفسه مكانا لسكناهم ومبيتهم فهذا لا ينبغي. الحب خطر الضروره اي وبقدر محدود. حدثنا قضيتكم عن دورات المياه انها غير مضيئه يجب علاجها، الا ترون ان تقوم الجماعه باختلاف الجهات المسؤوله في حيال هذا الموضوع؟ الجماعه فيما روى طالب العلم عن رؤيه النصوص مهمتها التبليغ وليست مهمتها التمثيل الا التي يستطيعون فيها ان يؤثروا بدون حساسيه مع الجهات الاخرى. نحن علينا ان نوثق وعلى غيرنا ان يعمل. أو المسجد مع الجامعات. ميكروفون تاني. ألا يمكن